بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم أجرنا من النار. عباد الله، لا زال حديثنا موصولا عن وصف النار، وأخذنا فيها أجزاء تكلمنا عنها في الجمعة الماضية، وآخر ما تكلمنا فيه أن النار لها أبواب، ولها سبعة أبواب، كما أخبر بذلك الباري جل وعلا في محكم التنزيل، كما قال لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. وقلنا يا عباد الله أن هذه الأبواب إنما هي أطباق بعضها فوق بعض، فأدنى الطبقات أي أشدها عذابا هي طبقة المنافقين، لقوله سبحانه وتعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. وأعلاها أي أخفها عذابا هي ما أخبرناكم به من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أهول أهل النار عذابا رجل توضع جمرتان تحت أخمص قدميه يغلي منهما دماغه، لا إله إلا الله، ويظن أنه أشد الناس عذابا، هو أهون الناس عذابا، وفي ظنه أنه أشد الناس عذابا، فإنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم إنا نعوذ بك من النار. وليكن في علمكم يا عباد الله أن الدنيا التي نحن نجري وراءها ونتكالب عليها، بل شغلت كل أوقاتنا حتى نسينا الآخرة، هذه الدنيا يا عباد الله بما فيها من بهرجة وبما فيها من ملذات، فإنها لا تساوي عند الله شيئا، إنما هي حطام الدنيا. وتعالوا معي لتسمعوا قول حبيبكم المصطفى صلى الله عليه وسلم حين يقول: لو كانت الدنيا تعدل عند الله شيئا، إن الدنيا لا تعدل عند الله شيئا، ولو كانت الدنيا بما فيها تعبير عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا جرعة ما، لا تساوي حتى تلك الجناح الذي هي للذبابة كل ما تراه في الدنيا من بهرجة نحن انغمسنا فيها وألهتنا وتركت الآخرة. واسمعوا أن غمسة في النار ليس دخول النار، وإنما غمسة واحدة في النار تنسي ما كنت تتنعم فيه في الدنيا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى برجل من أهل الدنيا هو أغنى أهل الدنيا، أغنى أهل الدنيا، رجل أغنى أهل الدنيا يؤتى به وهو من أهل النار فيغمس في النار غمسة واحدة فيقال له هل رأيت من خير قط؟ هل رأيت من نعيم قط؟ فيقول لا والله، لا والله ما رأيت من خير قط ولا من نعيم قط. غمسة واحدة يا عباد الله في جهنم أنسته كل ما كان يتمتع به في الدنيا وعرفه وكان أغنى أهل الأرض. والعكس بالعكس أيضا، فيا بشرى لأهل الإيمان. اللهم اجعلنا منهم يا رب. عباد الله، إن الله جل وعلا طلب منك الشيء القليل ولكنه كبير وعظيم، والسعيد من وفقه الله جل وعلا لذلك. فاسمع إلى قول حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أنس أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأهون أهل النار عذابا. بأهون أهل النار، كل من يعلم جبلان تحت قدمه يغلي منهما دماء، أهون أهل الأرض. فيقول الله جل وعلا له لو كان لك ما في الدنيا أو ما في الأرض أكنت تفتدي به من عذاب ما أنت فيه؟ قال نعم يا رب. وهلنا أحد ما عنده في الدنيا، كل ما في الدنيا وينجيه الله سبحانه وتعالى من العذاب أكنت تفتدي به؟ قال نعم يا رب. قال طلبت منك وأردت منك أهون من ذلك، أردت منك أهون من ذلك أن لا تشرك بي شيئا وأبيت إلا الشرك. لا إله إلا الله. أسمع حلوذنيك اللي باقي معتقد يا فلان وسب الله وسب الله، وأنت تشرك بالله جل وعلا فكدعو غير الله وتقرب لغير الله وتتوكل على غير الله، وكتظن أن فلان يعطي الولاد وأن فلان يعطي الولاد وأن هذا فلان يعطي الرزق وهذا يتقرب. سبحانك ربي العظيم، هذا شرك مشان كل شيء. نقول لك الدرجة مشى كل شيء، الإسلام ديالو كله مشى. إن الله لا يغفر أن يشرك ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقد سمعني أردت منك أهون من ذلك أن لا تشرك بي شيئا حتى وإن وقعت في المعاصي فأمرك إلى الله، إن شاء عذبك وإن شاء غفر لك وهو أرحم الراحمين. وقال جل وعلا كما في الحديث القدسي لو أتيتني لا تشرك بي شيئا وأتيت بقراب الدنيا خطايا لغفرت لك ولا أبالي. لا إله إلا الله، ما أرحمك يا الله. إذا انتبه يا عبد الله. إذا الله طلب منا أهون من ذلك ولكنه عظيم. والسعيد من وفقه الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من الموحدين. اللهم اجعلنا من الموحدين، ونعوذ بك أن نشرك بك شيئا لا نعلمه، يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. عباد الله، إن جهنم فيها سلاسل وأغلال، في جهنم في النار سلاسل وأغلال، وتعلمون أن لا يستطيع أحد ممن خلق الله جل وعلا أن يهرب من الله جل وعلا. ولكن لما السلاسل والأغلال يا عباد الله؟ إنما هي نجالا بصاحبها وإذلالا له في النار، رغم أنه لا يستطيع الهرب أبدا، ولكن شدة في العداء أجارني له وإياه سلاسل وأغلال. قال الله جل وعلا: إن الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. إذ الأغلال هو الكشف في العنق، الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون، الذين يسحبهم هم الملائكة، يسحبونهم على وجوههم فيضعونهم تارة في الحميم وتارة في النار، في الحميم ثم في النار يسجرون. سلاسل يا عباد الله، كيف تلك السلسلة؟ ما الله به عليم بطولها. وإن كان ذكر الله جل وعلا طولها في القرآن الكريم، ولكن لا يعرف الدرع، ذلك الدرع الذي تكلم به الله سبحانه وتعالى. أكدرعنا نحن أم هناك درع آخر وقياس آخر؟ عفاني الله وإياكم، خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ذرعها 70، طولها 70 ذراعا، وأي ذراع فاسلكوه. تعرفون هذه كما يقول ابن عباس، هذه السلسلة التي يقيد بها العبد ويرمى في النار، قال: تدخل من دبره وتخرج من فمه، تدخل من دبره وتخرج من فمه. قال: ويقيد بها أيديه وأرجله ويرمى في النار، نسأل الله العفو والعافية والسلامة. ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. ولذلك عندما يقول الله جل وعلا: خذوه، بالله عليكم أتعلمون كم من الملك يتبادر لأخذه؟ 70,000 ملك. خذوه يتبادر لخطفه كالطير 70,000 ملكا، أيهما يكون أسرع في أهله امتثالا لأمر الله جل وعلا؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. إنهم الملائكة زبانية النار، أما هؤلاء فلا إله إلا الله. إذا كان البشر يوم القيامة كما أخبرناكم أنه يكون على غير هذه الآية، أنت الآن وأنا معك، إنما نعتبر من الهيئة التي سنكون عليها يوم القيامة لا شيء. ما نحن عليه الآن لا شيء بالنسبة ليوم القيامة، معناه لطولنا وعرضنا. إذا أخبر الله، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان يعود إلى خلق آدم، خلق آدم، وآدم كان طوله 60 ذراعا على 7 أذرع عرضا. أما الكفار والعياذ بالله، فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنهم أكبر من ذلك نكالا بهم. إذن في النار سلاسل وأغلال، وعرفنا كيف تكون تلك السلسلة، وكيف يكون ذلك الغيل الذي يطوق بالعنق، وصاحبه كما قلنا لا يستطيع الهرب، ولكن نكالا به وأشد عذابا وتلكينا به منه سبحانه وتعالى ليذوق العذاب، ليذوق العذاب. فكان مرحا في الدنيا، كان يفرح وكان يستهزئ بالدين وأهل الدين. فيوم القيامة الله سبحانه وتعالى يجازي المؤمنين وينتقم من الكافرين. أجارني الله وإياكم من ذلك. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ونحن معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن جهنم حرها شديد، بل من شدة حرها يا عباد الله إذا جاءنا نحن الحر، ونضرب مثالا في الدنيا، فإننا نبحث عن الظل لنستظل به، ونبحث عن الماء لنروي العطش عطش الحر، ونبحث عن النسيم العليل عن الهواء المنعش الريح الطيبة المنعشة لنتهوى بها ونخفف من الحر. إن هذه الثلاث الأشياء التي يبحث عنها الإنسان ليخفف من شدة الحر تنقلب عليه يوم القيامة عذابا في النار. نعم، عذابا، فإن الهواء سموم، وإن الظل يحموم، لا إله إلا الله، وإن الماء حميم. قال الله جل وعلا: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. إن أصحاب الشمال في سموم وحميم. تعرفون ما السموم؟ هو الهواء الحار. يريد أهل النار أن يستنجدوا، فيريدون الهواء المنعش، فإذا بالهواء نار حار، ويريدون مع ذلك الماء، فيعطون ماء من حميم فيقطع الأمعاء، بل يسهر به الإنسان كما سيأتينا، يسهر فيصب من جمجمته يخلص إلى قدميه ثم يحيا. يا عباد الله، لا موت في النار، يتمنى الإنسان الموت ولا يراه، يا لا يرى الموت أبدا، وإنما هو عذاب، ولذلك يحترق ثم يرجع، ثم يحترق ثم يرجع، وإنما يرجع الهيئة التي يعذب بها، أما هو فيحترق ويرى نفسه أنه يحترق، فإنه لا يقضى عليه في النار ولا موت هناك. فإذا علينا أن نعمل يا عباد الله، نعمل لنستخلص ونخلص أنفسنا من عذاب الله. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهون علينا عذاب القبر. هذا، وصلوا على خيرة خلق الله كما أمرهم بذلك الله، إذ يقول عز من قائل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة: أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحب أجمعين. جلالة الملك محمد السادس، وانصر مصر المؤزرة، اللهم كن له عونا ونصيرا، اللهم أيده بتأييدك، اللهم هيئ له البطانة الصالحة الناصحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، واحفظه اللهم في ولي عهده مولاي الحسن وفي سائر أسرته الشريفة. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم خذ بنواصينا إلى الحق وأطرنا عليه تأطيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هون علينا عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم ارحم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.